وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما القسم الثالث، كلامنا الآن يقع بالقسم الثالث. تذكرون القسم الثالث شنو هو الشام؟ أن يكون النهي عن العبادة، لكن مو عنها بعنوانها، عن شيء آخر متحد أو ملازم معها. مثل من قلنا الصلاة في موضع التهمة، أحسنت. فإن الكون في مواضع التهمة مكروه منهي عنه. أصل الصلاة ليست بمبغوضة بعنوانها، ليست منهية عنها بعنوانها. هذا كيف نجاوب عنه؟ هذا جواب جدا سهل. ليش؟ نقول الوجوب أو الاستحباب بمن متعلق؟ إذا صلاة واجبة أو مستحبة، الوجوب أو الاستحباب بمن متعلق؟ عنوان الصلاة. النهي بمن متعلق؟ بالكون الذي هو أمر ملازم أو متحد. ما أكو منافات حينئذ. فالأمر بشيء تعلق وهو الصلاة، والنهي بشيء آخر تعلق وهو الكون في موضع التهم. فالمكروه هو الكون لا الصلاة، وإنما تنسب الكراهة إلى الصلاة بالعرض والمجاز، وإلا حقيقة المكروه هو الكون دون الصلاة. إما هكذا نقول، وإما نقول هذا جواب أول، جواب ثاني هذا. وإما نقول بأن هذا النهي نهي إرشادي، يعني هذا الكراهة إرشاد، إرشاد إلما إلى أنه اختر الصلاة في غير مواضع التهمة، لأن الصلاة في غير مواضع التهمة لا هي متحدة ولا هي ملازمة مع من؟ مع من؟ مع الكون في موضع التهمة، مع هذا العنوان وهو الكون في مواضع التهمة. فأنت اختر تلك الأفراد، تلك أرجح، لأن هذا العنوان لا هو متحد معها ولا هو ملازم لها، فاختر تلك فإنها أولى وأحسن. فالخلاصة إذن النتيجة، إما أن نقول، قاعد أكرر، أن هذا النهي نهي مو إرشادي مولوي، لكن عن من؟ متعلق بمن؟ مو بالصلاة، بذاك العنوان كون في مارتهم الذي هو متحد وملازم مع الصلاة، وننسب الكراهة إلى الصلاة بالعرض والمجاز. إما هكذا نقول، وإما أن نقول بأنه لا، هذا نهي إرشادي، إرشاد لمن؟ إلى فرد آخر ليس متحد ولا ملازم مع هذا العنوان المبغوض وهو عنوان الكون في مواضعكم، ليس نهي إرشادي. نطبق العبارة. أما القسم الثالث فيمكن أن يكون النهي فيه في هذا القسم عن العبادة اللي بهاي العبادة وهي الصلاة متحدة مع ذلك العنوان وهو عنوان الكون في موضع التهمة، أو الملازم له. فذاك عنوان الكون قلنا يوم متحد ويا الصلاة يوم ملازم ما يأثر. يمكن أن يكون النهي عن الصلاة بالعرض والمجاز. يعني شنو بالعرض والمجاز؟ يعني شنو بالعرض والمجاز؟ يعني حقيقة بمن متعلق النهي؟ بالكون. هو يقول وكان المنهي عنه به حقيقة ذلك العنوان، ذلك العنوان شنو هو؟ الكون. فلما ننسب النهي إلى الصلاة يصير بالعرض والمجاز، مثل حركة الجالس في السفينة. ننسى بالحركة للجالس بالعرض والمجاز، لأن متحرك حقيقة من السفينة. وكان المنهي عنه به به به يرجع المن بهذا النهي عنه، بهذا النهي في القسم الثالث. ونقول المنهي عنه الذي نهي عنه بهذا النهي في القسم الثالث بهذا النهي، المنهي عنه حقيقة بهذا النهي حقيقة، من هو المنهي عنه حقيقة؟ ذلك العنوان، عنوان الكون. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، ويمكن أن نقول بأن هذا النهي إرشادي، بعد ما يصير بالعرض والمجاز، يصير نهي حقيقي بعد بالعرض والمجاز، ما يصير إرشاد إلى أنه ذا نيجي أفراد أحسن، روح للأفراد الأخرى. ويمكن أن يكون على الحقيقة أن يكون اسم يكون ياهو، أن يكون النهي على الحقيقة، لكن إرشادا إلى غيرها من سائر الأفراد. يريد يردك هذا نهي إرشادي ونهي على سبيل الحقيقة، بعد ما يصير نسبته إلى الصلاة بالعرض والمجال. إرشاد إلى غيرها، غيرها الهاء لمن ترجع غيرها غير الصلاة، إرشادا إلى غير هاي الصلاة، إلى غير الصلاة في موضع التهمة، غيرها شنو؟ من سائر الأفراد، يا سائر الأفراد مما لا يكون متحدا معه مع هذا العنوان أو ملازم إليه، لا متحد لا ملازم له. إذا المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة، يتتمكن أنت المزية، مزية العبادة تستوفيها وتحصلها بغير الكون في مواضع التهمة، مفروضة مو هيك ولا تقدر تطلع في مكان آخر، روح للبيت، روح بويا للحسينية، روح للمسجد. هذا المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذلك العنوان أصلا، تتمكن. فإذا تتمكن بحزازة ذاك العنوان وهو عنوان الكون في مواضع التهمة، فإذا تتمكن إذا هذا النهي يصير إرشاد إلما إلى أنه روح لذيش الأفراد، لا تأخذ هذا الفاس، ويصير هذا النهي بعد حقيقة عن الصلاة نسبته، ينهى عن هذا الصلاة بمعنى يرشد إلى غيره، بعد مجاز ما إلى معنى تقول خلص. بس أكو فدح شاي، وهي الجواب الأول. إيش كان الجواب الأول اللي ذكرناه؟ الجواب الأول اللي ذكرناه بالله شنو؟ وهو أن يكون النهي حقيقة عن من؟ عن من؟ عن الكون لا عن الصلاة. أقول هذا يحل الإشكال، يرفع الإشكال. وقد واحد يقول هو الكون إلى فرج وجود غير وجود الصلاة؟ موجودين، وجود واحد، فبالتالي راح يصير الشيء الواحد، هم من هي هم مات مطلوب، فما سوينا شيء. ملتفتين شنوش أقول أني ولا أكرر في الجواب الأول؟ إيش قلنا؟ أن النهي حقيقة بمن متعلق، لا بالصلاة بل بمن؟ بالكم. لرب قائل يقول هل الكون غير الصلاة أو متحد معها؟ قلت متحد. يقول إذا متحد إذا راح يصير شيء واحد، أما نعني أما أمور بي كما سوينا شيء، يعني راح نقول هذا الوجود الواحد الذي هو وجود للصلاة وللكون، هذا الوجود الواحد محبوب مبغوض، هذا الإشكال. إذا فلذلك الآخر يستدرك شي يقول، يقول هذا الجواب الذي ذكرناه يتم بنا أن علمه على جواز اجتماع الأمر والنهي. يعني إذا كنا من القائلين بالجواز، إذا تتذكرون إحنا بينا كم مرة مرارا وتكرارا بينا، قلت شنو معنى جواز اجتماع الأمر والنهي؟ جواز شنو معنى؟ يعني المتعلق متعدد، هذا قلت معناه. الذي يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي يعني يقول الأحكام تتعلق بمن؟ بالعناوين، والعناوين متعددة. أو بالمعنونات، والمعنون ماذا؟ يتعدد بتعدد العنوان. فإذا هذا الجواب الأول إنما يتم لو بنينا عليه من؟ على جواز الاجتماع، حتى يصير المتعلق متعدد، متعلق الأمر شيء، فإنه بناء على الجواز المتعلق متعدد، متعلق الأمر شيء، متعلق النهي شيء آخر. إما هكذا أو نبني على القول بامتناع الاجتماع، نكون من القائلين بالامتناع، ولكن نفترض أن عنوان الكون ليس متحدا مع الصلاة، فالملازم يا من ويا الصلاة. إذا قلنا هيجي عنوان الكون ملازم، فهم راح يصيرا أشياء اثنين مو شيء واحد، إذا ما متحد ماكو إشكال. أقول هذا الجواب لا، هذا الثاني لا يوجد شيء. ليش؟ لأنه إذا صار عنوان الكون ملازم فعنوان الكون راح يصير ماذا؟ مبغوض، عنوان الصلاة محبوب، فاختلف المتلازمان في الحكم، ولا يجوز. علمنا الآخوند نفسه كما لعله اليوم يجينا إن شاء الله، علمنا الآخوند نفسه أنه المتلازمان لا يجوز اختلاف في الحكم، فهذا الجواب ما يفيد، لأنه إذا صار عنوان الكون ملازم وشلون يصير؟ هو منهي عنه مبغوض، أو ذاك عنوان الصلاة محبوب مطلوب، اختلفا في الحكم، المتلازمان اختلفا في الحكم، وهذا لا يجوز. على أي حال مقصود هاي رسائل رتابي ملكياها. فالخلاصة الآخر نقول جوابنا الأول يتم بناء علما على القول بجواز الاجتماع حتى يصنع أشياء اثنين صلاة والكون، أو نبني علما على الامتناع لكن نقول عنوان الكون ملازم للصلاة فهم راح يصنع أشياء اثنين. وأما هذا الأخير، لو قلنا عنوان الكون متحد ويا من؟ ويا الصلاة، يفيدنا؟ أقول لك الجواب الأول بعد يوم يفيدنا. الجواب الأول شنو هو؟ يعني نقول الأمر بالصلاة متعلق والنهي متعلق بشيء آخر، يفيدنا هذا الجواب بعد يوم يفيدنا؟ الجواب الأول بعد ما يفيدنا، لأن هنا أشياء اثنين بعد ما أقول عنوان الكون متحد ويا الصلاة، فما نقدر نقول الأمر متعلق بالصلاة والنهي بعنوان الكون، بابا إن شاء واحد من التحدات. شلون نجاوب؟ شلون نجاوب؟ يقول الآخون بلي نجاوب بالجواب الأول الذي اذكرناه في القسم الثاني، العفو، الجواب الثاني في القسم الثاني. القسم الثاني نتذكر يوم نتذكر سيكون مدة نستفقي قسم الثاني. قسم الثاني شنو هو قلنا أمس؟ الصلاة شنو؟ في الحمام، صلاة في الحمام تذكرت. الجواب الثاني الذي اذكرناه شنو هو؟ قلنا يكون النهي إرشاد، المن إرشاد؟ إلى أن هالصلاة متحدة بمن؟ متشخصة بمن؟ بما فيه المنقصة، فاختر غيره ما فيه المزية. مو قلنا نفس هذا الجواب يجي هنا، فنقول على أن عنوان الكون إذا متحد ويا الصلاة راح يشخصها بمن؟ بمشخص غير ملائم، فيصير هذا القسم عين القسم السابق الثاني يعني، فنقول النهي إرشادي، إرشاد إلى أن هذه الصلاة مشتملة على مشخص غير ملائم فاختر غيرها. هالمقدار هسه خلص. فالخلاصة هم دروح أكرر لك الخلاصة، أن الجواب الأول الذي هي اليوم ذكرناه في هذا القسم الثالث شنو هو الجواب الأول؟ أن نقول بأن إنه ما متعلق بالصلاة بالكون، هذا وين يتم؟ لو بنينا على جواز اجتماع الأمر والنهي حتى يصير الصلاة غير الكون، أو كنا من القائلين بالامتناع، لكن قلنا عنوان الكون ملازم للصلاة مو متحد، فعلى ذن السنان يتم. وأما لو قلنا أن عنوان الكون متحد ويا الصلاة، فهذا الجواب الأول الذي ذكرناه اليوم لا يأتي. بعد ما نقدر نقول الأمر بالصلاة والنهي متعلق بالكون، لأن الكون متحد ويا الصلاة مو شيء ثاني، بل لابد وأن نجيب بالجواب الذي ذكرناه بالأمس في القسم الثاني. إيش قلنا بالأمس؟ أن النهي إرشاد إلى أن هذا الفرد بمنقصة. هنا هم نقول بأنه إذا كان عنوان الكون متحد ويا الصلاة فراح يصير الصلاة متشخصة بمشخص غير ملائم، فالنهي عن هذا النهي يكون إرشاد إلى أن هذه الصلاة مشتملة على مشخص غير ملائم فاختر غيرها. نطبق العبارة، هذا على القول بجواز الامتناع اجتماعي، وأما على الامتناع فكذلك في صورة الملازمة. والله التفتوا، هو المطلب ترى شوي دقيق والآخذ همات بعبارات ما شاء الله. هذا ياهو هذا، هذا ياهو هذا، يعني الجواب اللي ذكرناه، بس هو كم جواب ذكر؟ نية بمقتضى عبارته، يعني كلا الجوابين يحتاج إلى هذا الحكي اللي نقع نقوله، مع أن المناسب ياهو الجواب الأول فقط. فلابد أن نقول، يعني لابد للآخر بدل هذا شي يقول، يقول ثم إن الجواب الأول مبني إعلاما. الجواب الأول شنو كان؟ أن الأمر نقول بالصلاة والنهي بالكون. هذا الجواب الأول يجي عليه من على قول بجواز الاجتماع حتى يصير الصلاة غير الكون. واحد على الامتناع شلون ما يجي؟ يقول وأما على الامتناع هم يجي، لكن يكون نقول بأن الكون حتى إذا قلنا كنا من القائلين في مسألة جواز الاجتماع الأمر والنهي كنا من القائلين بالامتناع، لكن في موردنا إذا قلنا عنوان الكون ملازم أم راح يصير شيء آخر غير الصلاة، فكذلك على الامتناع يتم في صورة الملازمة، يعني لو كان الكون ملازم. وأما لو قلنا ماذا بالامتناع وقلنا عنوان الكون متحد، وأما في صورة الاتحاد، يعني قلنا عنوان الكون متحد ويا الصلاة ورجحنا جانب الأمر، إذا صار متحد يكون الرجح واحد، بعد كنا من القائلين بالامتناع يكون الرجح فرد واحد، يو صلاة أكو يو أمر أكو يو نهي، ياهو الرجح أقول ياهو الرجح طبيعة الأمر. وإلا إذا كنا مرجحين النهي لازمه شن نقول الصلاة في مواضع التهمة شو تصير؟ باطلة، ما تصير صحيحة. لذلك قال وترجيح جانب الأمر، وإلا كانت الصلاة باطلة. لذلك قال كما هو المفروض، يعني كما هو المفروض، المفروض على أنه ماذا مرجحين جانب الأمر. منو قال؟ منو قال هذا المفروض؟ يقول حيث أنه صحة العبادة، يعني حيث أن المفروض صحة العبادة في مواضع التهمة، وإلا إذا كنا مرجحين جانب النهي يكون تصير الصلاة فاسدة، مع أنه ماكو فرد واحد يقول الصلاة فاسدة في مواضع التهمة. إذن إذا ابنينا على الامتناع وقلنا عنوان الكون متحد ويا من ويا الصلاة، شن جاوب؟ جواب الأول بعد ما يجي شياهن جاوب، إذ أي جواب نجاوب؟ يقول لابد نجاوب بنفس الجواب الذي ذكرناه وينت القسم الثاني. ليش؟ نقول على أن النهي إرشاد، يعني شلون نقول النهي إرشاد إلى أن هذا فرد بما انقصد؟ هنا ما تشوف بناء على الاتحاد الصلاة راح تصير ماذا؟ متشخصة بمشخص غير ملائم وهو الكون، فتكون مجتملة على المنقصة، فالنهي يرشدنا إلى أن هذا بمنقصة. لذلك قال فيكون جواب هيك يصير حال النهي في هذا القسم حاله في القسم الثاني، يعني إرشاد إلى أن هذا الفرد مجتمل على منقصة، فيحمل هذا النهي في القسم الثالث على ما حمل عليه فيه، يعني على ما حمل عليه في القسم الثاني طابق النعل بالنعل. ليش؟ يقول لأنه في القسم الثاني كانت الصلاة الحمام مشتملة على مشخص غير ملاك، وهنا همات ما دام الكون متحد والصلاة راح تصير مشخصة بمشخص غير ملائم. لذلك يقول حيث أنه بالدقة يرجع إليه، يعني هذا القسم الثالث وهو الصلاة فيما في الكون في مارة تهمة، يرجع إلى الصلاة في الحمام يرجع إليها. يعني شنو؟ يعني كما قيش مشخص ومشخص ومراد، هذا همات كذلك. إذ على الامتناع، إذا كنا من قائل بالامتناع، إذا كان عنوان الكون متحد ويا الصلاة ليس الاتحاد مع العنوان الآخر، اتحاد الصلاة مع العنوان الكون راح إلا من مشخصاته، يعني راح عنوان الكون من مشخصات الصلاة إلا من مخصصاته ومشخصاته التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزية زيادة ونقيصة، تختلف بحسب اختلافها في الملائم. إذا كان هذا العنوان وهو عنوان الكون ملائم، إذا كان عنوان كون في موضع التهمة ملائم هذا، فهذا مشخص ملائم يصير بها مزية ويصير بها منقصة، غير ملائم هذا. وإذا كان الكون مو في موضع التهمة، كان في المسجد، هذا مشخص ماذا؟ ملائم يصير، فيصير بها مزية كما عرفت. أقول من أول بالله عدي فدح شاية، قال فيكون حال النهي فيه حاله في القسم الثاني، يعني الجواب اللي ذكرناه في القسم الثاني يجي هنا، يعني نقول النهي إرشاد إلى أن هذا الفرد مشتمل على من قصد. أقول الجواب الثاني هنا في هذا القسم الثالث، شنو؟ لا ننسى الجواب الثاني في هذا القسم الثالث، لا ننسى شنو اليوم ذكرناه، شنو هو الشان؟ قلنا إرشاد إلى سائر الأفراد، يعني هذا الجواب الثاني اليوم ذكرناه مو نفس معنى ماذا الجواب الذي ذكرناه في القسم يو غيره في القسم الثاني، غيره يو نفسه. ها مو في القسم الثاني شلون عجبنا؟ قلنا إرشاد المن إلى أن هذا فردي من قصر روح الغيره. الجواب الثاني الذي اليوم ذكرناه شنو؟ قلنا إرشاد إلى أنه روح اختر غير هذا الفرد. تقريبا أظنه نفس الشيء بعد، تقريبا نفس الشيء، لأن أنا قلت قد واحد يصور بناء غيره، أنا أقول نفسه ما يأثر مو فتشي مهم. وقد انقدح بما ذكرنا أنه لا مجال أصلا، مطلب جديد، أمس قلنا المشهور العلماء المشهور عندهم عبارة مشهورة قالوا الكراهة في العبادة بمعنى شنو قلنا؟ أقلية الثواب. أقول هاي فكرة أقلية الثواب إبيا قسم من ذن الأقسام الثلاثة تجي، إبيا قسم من ذن الأقسام الثلاثة تجي، في القسم الأول تجي أو ما تجي؟ قسم الأول، قسم الأول شنو هو أقوله؟ لا ما ليس له بدل، صوم يوم عاشوراء يجي أقلية الثواب؟ لا ما يجي. ليش؟ لأنه ما نقدر نقول النهي عن صوم يوم عاشوراء إرشاد إلى أن هذا صوم يوم عاشوراء أقل ثواب، أقل ثواب منين؟ ما أنا بدل حتى نقول أقل ثواب، ما يصير أصلا، ما يتصور أقل ثواب يكون تصور أشياء اثنين إلى بدل، بل في القسم الثاني قلنا يجي لأنه إلى بدل الصلاة في الحمام، أقل ثواب منين؟ من الصلاة في المسجد أو في الدار. إذن على هذا الأساس الجواب جواب المشهور وهو أقلية الثواب لا يأتي بناء على من في القسم الأول، في القسم الثاني هو واضح يأتي، ففي القسم الأول لا يأتي، وفي هذا القسم الثالث شلون يأتي وما يأتي في هذا القسم الثالث؟ القسم الثالث هذا القسم الثالث شنو هو؟ الصلاة في مواضع التهمة، يأتي هذا الجواب وما يأتي؟ إذا قلنا عنوان الكون متحد ويا من؟ ويا الصلاة، وكنا بانين على امتناع اجتماع الأمر والنهي، راح تصير الصلاة متشخصة بمشخص غير ملائم، فثوابها شي يصير؟ إذا كان متحد وبانين على الامتناع. ليش قلنا بانين على الامتناع؟ حتى يصير الصلاة والكون وجودهن واحد. فتشخص الصلاة بمشخص غير ملائم فثوابها أقل، فنقول الكراهة هنا بمعنى أقلية الثواب. يأتي هذا الجواب. أما إذا بنينا على الجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي، يعني الصلاة غير الكون، بعد الصلاة ما راح تشخص بمشخص غير ملائم لأن الكون غير الصلاة. ما تشخص بمشخص غير ملائم حتى ثوابها شي يصير أقل. أو قلنا على أنه ماذا عنوان الكون ملازم مو متحد، أو قلنا عنوان الكون أكرر عن هسه، أو قلنا عنوان الكون ملازم ما متحد، هم ما راح تشخص الصلاة بمشخص غير ملائم فما راح يصير أقل ثوابا، فما يأتي هذا الجواب. أكرر المشهور أجابوا وش قالوا بأن معنى كراهة العباد أقلية الثواب. أنا أقول أقلية الثواب وين تأتي؟ في القسم الأول لا تأتي. ليش؟ لأن بدل ماكو حتى نقول صوم يوم عاشوراء أقل ثوابا، أقل ثوابا منين؟ ماكو شيء آخر حتى أقل ثوابا. بل في القسم الثاني أخو قلنا يأتي معنا شغل، ولا يأتي هذا الجواب أيضا. وين لا يأتي؟ في القسم الثالث. القسم الثالث شنو؟ الصلاة في مواضع التهم. فيما إذا بنينا على جواز اجتماع الأمر والنهي، لأن إذا بنينا على جواز اجتماع الأمر والنهي الكون في موضع التهم راح يصير مغاير علما غير الصلاة. فالصلاة ما تصير بعد متشخصة بما الكون، يعني بمشخص غير ملائم حتى ثوابها. يصير أقل. فإذا هم قاعد أكرر دور له الجواب بأن معنى كراهة العبادة أقلية الامتثال لا يتم في القسم الأول ولا يتم في هذا القسم الثالث، يعني الصلاة في مواضع التهمة، لو بنينا على جواز اجتماع الأمر والنهي. أنا أضفت فرد إضافة تعليق من عندي، قلت على أنه لا يتم لو بنينا عليه من على جواز اجتماع الأمر والنهي لأن راح يصيب الصلاة غير الكون، أو بنينا على امتناع لكن قلنا عنوان الكون في موضع التهمة ملازم مو متحد ويا الصلاة، هم أيضا في هذا الصورة لا يتم الجواب. ليش؟ لأنه ما راح الصلاة تتشخص بمشخص غير ملائم حتى يكون ثوابها أقل، إنما تشخص إذا كان ذاك العنوان متحد. نطبق. وقد انقدح بما ذكرنا، اتضح يعني بما أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة، نفسرها بمن؟ بأقلية الثواب. لا مجال لهذا التفسير وين؟ في القسم الأول. القسم الأول شنو هو؟ صوم يوم عاشوراء. ليش لا مجاله؟ كلها رموز وبرقيات، كلها رموز وبرقيات. غد بين ليش؟ قل لأن في القسم الأول ما أكو بدل، فلا معنى لأن نقول بأن صوم يوم عاشوراء أقل ثوابا. منين أقل ثوابا يصير؟ على أي حال لا مجال لهذا التفسير وين؟ في القسم الأول مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ على الجواز والامتناع مقابل القسم الثالث الذي يجين. لأن القسم الثالث نقول لا مجال على الجواز. أو بعد وين ما لا مجال؟ في القسم الثاني شنو؟ قلنا القسم الثاني صلاة الحمام هو مورد هذا أقلية، هذا صحيح يجبي. لا، لا مجال له بعد وين؟ في هذا القسم الثالث، يعني الصلاة في مواضع التهمة، على القول بالجواز لا يأتي. ليش؟ هم ما بين، لأنه على الجواز يصير الكون غير الصلاة، فالصلاة ما تصير متشخصة ومشخصة غير ملائم حتى ثوابها أقل يصير. أنا قلت وهكذا لو كان عنوان كون ملازم للصلاة لا متحد. كمن قدح مطلب جديد مطلب جديد. هذا كل حكينا كم يوم استقل احنا بالعبادة المكروه؟ كم يوم انه؟ يومين ما ادري ثلاثة اقل اكثر سمعت. بس كل حكينا يا مولانا في العبادة المكروهة. واحكي شوية عن العبادة المستحبة. شبيها العبادة المستحبة هم بيها اشكال؟ بالي بالي بالي بالي بيها اشكال. نفس الاشكال فيه من في العبادة المكروهة ويجي في المستحبة. لأن الصلاة الظهر إذا أريد أصليها في المسجد هي بما أن صلاة الظهر واجبة، إذا واجبة ما يجوز تركها، شلون تقول المستحبة؟ شلون تقول المستحبة؟ هي مستحبة الصلاة، نفس الصلاة مستحبة، الكون في المسجد مستحب والصلاة. خاف واحد ذهنه يروح يقول لا شيخنا ماكو منافات، هو المستحب الكون في المسجد. أقول لك الكون بالمسجد يعني هيك أروح أنا أقعد يعني هذا مستحب؟ يا صلاتي مستحبة، صلاتي مستحبة، صلاتي الواجبة مستحبة، صلاتي الواجبة ملتفتين شلون مستحبة، شيء إذا واجبة شلون مستحبة؟ صلاتي الواجبة كيف تصير مستحبة؟ هذا الإشكال. فالإشكال يأتي في العبادة المستحبة أيضا، فكيف الجواب؟ يقول الشيخ الآخوند رحمة الله عليه الجواب إما أن هكذا نقول أن صلي في المسجد إرشاد، نقول إرشاد علما. شلون لا تصلي في الحمام؟ قلنا إرشاد علما. إلى أن ذي ثواب أقل، هذا إرشاد إلى أنه شنو؟ جوابها. نفس ذاك الجوابات بس تبدل ايش تقلبه ارشاد الى انه هذا افضل الافراد وتوابعه. زين، اما هكذا نجيب، واما ان نجيب ماذا؟ بانه لا، هذا مو امر ارشادي، امر شنو؟ مولوي. بس هذا الامر المولوي نقول بأنه ماذا؟ نقول على أنه مولوي بس متعلق بمن؟ نقول متعلق بمن هذا الأمر المولوي؟ مو أمر إرشادي، متعلق بعنوان الكون، مو بعنوان الصلاة، عنوان الكون. هو عنوان الكون أقول شنو؟ متحد. نقول كون في المسجد ويا الصلاة يوم لازم، لا نقول متحد. قد أنت تقول لي شيخنا عبدي إشكال، ها شنو؟ خير خير، إشلون عنوان الكون متحد ويا من ويا الصلاة؟ هو مستحب والصلاة شو تصير؟ واجبة. أقول لك خب مستحب اقتضائي مو مستحب فعلي. يلا بعد ماكو إشكال، يلا بعد ماكو إشكال، بعد شنو؟ فالصلاة واجب بالوجوب الفعلي، والكون الذي متحد نقول مستحب استحبابا اقتضائيا، ماكو منافات بينهم. اذا مستحب استحباب فعلي هي صحيحة منافات. لو لا نقول هيجي الكون مستحب استحباب مولوي مو ارشادي، وفعلها منقول مو اقتضائي، لكن نبني على أن الكون ملازم للصلاة، فبعد ما عندك هو إشكال ملازم للصلاة مو متحد ويا الصلاة. فإذا ملازم بعد ما أكو إشكال، فالصلاة تصير حينئذ ماذا؟ واجبة. وهذا الكون يصير حينئذ الذي هو ملازم يصير ماذا؟ مستحبا استحباب فعلي مولوي، ما بي منافات، لأن ملازم مو متحد. أو أنه ماذا؟ يكون العنوان متحد، عنوان الكون متحد، لكن نبني على جواز اجتماع الأمر والنهي. إذا بنينا على جواز اجتماع الأمر والنهي يصير عنوانين، عنوان صلاة وعنوان شنو؟ الكون، في أحدهما يتعلق أمر، بالثاني يتعلق ماذا؟ الاستحباب. خلاص هذا كم جواب جاوبت أنا هسه؟ أربعة أجوبة ترى جاوبت، بس ما أول قلت لك أربعة خفت أخوفك، فأربعة أجوبة الآن راح أفهرسها إلى دور الأخ. بالنسبة للعبادة المستحبة شلون ندفع الإشكال؟ يو نقول على أنه ماذا؟ هذا أصلا أمر إرشادي مو مولوي، إرشاد إلى أن الصلاة في المسجد أفضل الأفراد. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني والثالث والرابع مبنيات علما على أنه مولوي يسوي، مو إرشادي. أن نقول بأنه الأمر الاستحبابي مولوي، لكن شو نقول؟ نقول مولوي اقتضائي مو فعلي. وإذا قلنا فعلي شلون يصير؟ مستحب فعلي يجتمع ويا من؟ ويا الوجوب الفعلي، هذا ما يجتمع. فنقول الصلاة واجبة فعلا والكون وهكذا، ومستحب بالاستحباب الاقتضائي، وهم ما شوف يفعل إشكال. لو نقول لا، جواب الثالث مولوي، وهذا الاستحباب استحباب فعلي مو اقتضائي، لكن نقول عنوان الكون ملازم للصلاة، فأيضا الإشكال يرتفع. ليش؟ لأن الاستحباب المولوي متعلق بعنوان الكون، وعنوان الكون غير الصلاة، والوجوب متعلق بالصلاة، والجواب الرابع أن نقول بأنه نبني على جواز اجتماع الأمر والنهي، فيصير الصلاة غير الغسل، غير الكون في المسجد، هل وجوب بالصلاة والاستحباب المولوي الفعلي يكون متعلق بما الكون. إشكالها ما ترتفع. فأربعة أجوبة هذه يذكرها الآخر نطبق العبارة. لذلك يقول كمن قدح، يعني اتضح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها، فيها يعني في من فيها العبادة، اجتماع الوجوب والاستحباب في العبادة مثل صلاة في المسجد، اتضح الحال فيها. شلون اتضح؟ يقول أربعة أجوبة. هاي اتضحت الأجوبة، ما الجواب الأول اتضح، أما الثالث والرابع والثاني اتضح ما تفهم ما سبق، الأول صلب اتضح، أما البقية ما أدري اتضحني وما اتضحني، ما اتضحني أظن يعني مما سبق الذي اتضح فقط الأول. شلون نقول انقدح أربعة أجوبة انقدحت؟ لا، شلون يا بقى؟ اسمع الجواب الأول، وأن الأمر الاستحبابي، هذا الجواب الأول شو نقول؟ يكون على نحو الإرشاد، لكن إرشاد إلما إلى أفضل الأفراد. أقول هذا الجواب يأتي بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي على الامتناع، لمن يأتي؟ يقول مطلقة بعد ما يأثر، مو ذنيت الأجوبة مثل الجواب الرابع، يأتي بناء على من؟ على الجواز، الجواب الرابع هذا لا بعد مطلقة، على الجواز إرشاد بعد. فإذا كان إرشاد فيأتي مطلقة بنين على الجواز أو بنين على الامتناع. أقول وإذا قلنا هذا النهي نهي إرشادي يكون بالعرض والمجاز وبالحقيقة نسبته إلى الصلاة، لا بعد يقول ماذا؟ على نحو الحقيقة، بعد لا إرشادي، شو ما صار إرشادي نسبته إلى الصلاة، شو يصير؟ إرشاء حقيقي، مو أنه بعد بالمجاز، يعني يريد يرشدنا هذه الصلاة أفضل من غيرها. فلذلك أنت أضبط بالله رجاء ذني الأمور، يعني درسنا اليوم دقيق، ترى أنا خل أقول لك لأن بي أشياء صغار هواية قال هذه، فهيك يصير إرشاد إلى أفضل أفراد مطلقة، يعني من دون فرق بين القول بالجواز والقول بالإمتناع، خلافا لبعض الأجوبة الآتية فإنها ستحمل على الجواز مثلا، وعلى نحو الحقيقة، يعني هذا أمر إرشادي يصير بالصلاة على نحو الحقيقة مو بالعرض والمجاز. ليش؟ لأنه يصير المعنى هذه الصلاة أفضل من غيرها. يريد شيء يقول لنا الجواب الثاني، الجواب الثاني راح يجي استلم منا أنا الجواب الثاني. ومولويا اقتضائيا كذلك، خلاص شوف شلون. يعني أو نقول بأن هذا الأمر الاستحبابي أمر ماذا؟ مو إرشادي، مولوي. يا بشلون إذا مولوي إشلون يصير مستحب مولوي ويا من ويا وجوب مولوي؟ يقول خل استحباب نقول اقتضائي بعد، استحباب اقتضائي ما بي إشكال بعد، استحباب الفعلي ويا الوجوب الفعلي ما يجتمع، أما الاستحباب الاقتضائي ويا الوجوب الفعلي لا بأس. ومولويا اقتضائيا، مولويا عن مو إرشاديا، خلاف الجواب الأول شنو نقول إرشادي، هنا نقول مولوي. بس شنو نقول؟ مولوي اقتضائي يعني مو فعلي. كذلك، كذلك يعني شنو؟ مطلقا وعلى نحو الحقيقة. إيشي شو شلون برقية قاعد يطيها؟ يعني مولويا اقتضائيا كذلك يعني مطلقا، يعني ما يختص بالجواز أو بالإمكان. وفعليا هو بلي على وعلى نحو الحقيقة. الجواب الثالث، شوف الجواب الثالث. وفعليا يعني ومولويا فعليا، أو نقول مولوي فعلي. إذا مولوي فعلي شلون شيخنا ما يصير؟ يعني تصير الصلاة واجبة فعلا مستحبة فعلا بالاستحباب المولوي؟ يقول لا لا لا لا لا، نقول على أن الاستحباب متعلق بالكون، والكون في المسجد نقول شنو؟ ملازم يا من غير الصلاة، فذاك مستحب حقيقة، والصلاة استحباب يصير بالعرض والمجاز بالي يرتفع الإشكال. لذلك قال وفعليا يعني ومولويا فعليا، أو تقول ومولويا فعليا، هاي وفعليا عطف على اقتضائيا، يعني ومولويا فعليا لكن بالعرض والمجاز. بالعرض والمجاز يعني شنو؟ فهمك أنه بقول بالعرض والمجاز يعني الاستحباب متعلق بمن؟ بعنوان الكون في المسجد، ونسبته إلى الصلاة يصير بالعرض والمجاز. لذلك للعرض والمجاز، فيما إذا كان ملاك الاستحباب وهو الكون في المسجد ملازمتها لما هو مستحب، يعني إذا قلنا على أنه ذاك الكون ملازم علما إلى الصلاة مو متحد، فيكون الاستحباب متعلق بذاك، ونسبة الاستحباب إلى الصلاة بالعرض والمجاز. يبقى الجواب الأخير الرابع، أن شو نقول؟ عنوان الكون متحد، لكن نبني على جواز اجتماع الأمر والنهي. إذا بنينا على الجواز يصير المتعلق حينئذ متعدد، فالصلاة بها أمر والكون ماذا؟ شيء آخر، يصير بناء على الجواز. بس عيوننا احنا ما تشوف، بناء على الجواز المتعلق متعدد بس عيوننا تشوفه واحد، هذا ما يأثر عيوننا تشوفه واحد، لكن هو واقعا ماذا؟ متعدد على الجواز. هم كذلك يكون الاستحباب الفعلي المولوي متعلق بالكون، ونسبة الاستحباب إلى الصلاة بالعرض والمجاز، أو متحد معه، يعني عنوان الكون يصير متحد معه. معه يعني منين؟ فيما إذا كان ملاكه متحد معه، يعني مع ما هو مستحب، لكن نبني على القول بالجواز. نقطة أقول هنا محفوظ السلامة يقولون متحد يوم متحدان بعد إعراب، ما أنه شغل فرد غلطة إعرابية نريد نسوي الآخر، متحد يقولون يوم متحدان، وهي هتش بعد عبارات دقيقة ومطلب دقيق، إنسان ينسي بعد حتى الإعراب. خنفتش عطف علاما بحسب المعنى، أشوف عطف علاما حتى حينئذ نقول متحدان، نقول يوم متحدون عطف علاما. لا مو على مستحب ما يصير. ليش؟ لأنه إذا على مستحب يعني شيء المستحب، يصير المعنى هتشي فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو ملازمتها لما هو متحد. شو ملازم لما هو متحد؟ ما إلى معنى هذا. أطلب جديد نرجئه إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.